الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 15 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما ورد من تفسير ابن كثير ضمن الدروس الليلية لعام 1400 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان الشريط 14 قد انتهى عند الثلث الأول من صفحة 53 و400. يبدأ هذا الشريط وهو 15 من نفس الموضع في صفحة 53 و400، وهو قوله عز وجل، تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى لقوله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. قال سعيد بن جبير: يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمة، وهكذا قال الفقهاء: إذا بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه، فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال سعيد بن جبير: يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. وكما روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمة، وهكذا قال الفقهاء: إذا بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه، فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه. وقوله: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية، إسرافا وبدارا أي مبادرة قبل بلوغهم. ثم قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف. هذا الذي ذكره المؤلف من الرشد في الدين والدنيا هو ظاهر كلام كثير من العلم كما ذكر هنا. قال آخرون: المعتبر صلاحه في الدنيا من جهة المال، فإذا رشد في المال وأحسن التصرف دفع إليه وإن لم يكن عدلا في دينه، لأن الرشد هو الصلاح في الدنيا وحفظ الأموال وتنميتها وعدم إضاعتها. فقد يكون صالحا في دنياه وليس صالحا في دينه، وقد يكون صالحا في دينه ولكن ليس حافظا لدنياه. لكن إذا اجتمع الرشدان صار أكمل وأتم. فإن فرد الرشد في المال فسد التصرف في المال ولكن عنده شيء من الفسق، فذهب جمع من العلم إلى أنه يدفع إليه ماله وإن كان في دينه نقص، لأنه يكون رشيدا في المال وإن كان كافرا وإن كان فاسقا. هذا محل نظر، والأقرب والله أعلم أن المراد الرشد في المال ليس المراد الرشد في الدين، لأن كثيرا من الناس ليسوا راشدين في دنياهم وهم يتصرفوا في أموالهم وأقرهم الشارع في المدينة وغير المدينة. نعم. يقول: لا يجوز الأخذ من غير حاجة أو ضرورة، حاجة لليتيم أو لغير اليتيم. هذا بحث آخر، هذا بحث آخر من جهة الولي. نعم، هذا بحث من جهة الولي. نعم. ثم قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا. وقال الشعبي: وعليه كالميتة والدم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الأشج حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة ومن كان غنيا فليستعفف، نزل في مال اليتيم. وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، نزل في مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. وحدثنا أبي حدثنا محمد بن سعيد بن الإصبهاني حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قال أنزلت هذه الآية في وال اليتيم، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر قيامه عليه. وروى البخاري عن إسحاق بن عبد الله بن أميد عن هشام ورواه البخاري عن إسحاق بن عبد الله بن أميد عن إسحاق عن عبد الله هو ابن إسحاق بن راهويه عن عبد الله بن نمير. ورواه البخاري عن إسحاق عن عبد الله بن نمير عن هشام به قال الفقهاء له أن يأكل أقل الأمرين إجرة مثله أو قدر حاجته، واختلفوا هل يرد إلى أيسر على قولين، أحدهما لا لأنه أكل بإجرة عمله وكان فقيرا، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. قال أحمد حدثنا عبد الوهاب حدثنا هذا هو الصواب، أنه إذا أخذ ما يحتاج إليه أو يحرز له شيء فإنه لا يرد شيئا، بل هذا في مقابل عمله فلا يرد شيئا. ثم إذا لم يوجد من يقوم عليه بغير عذره يحتسب، فإن ولي الأمر يفرض له شيئا بقدر تعبه أو مشاع في زيارته في ماله حتى لا يرضي عن ماله ولا يتعطل وحتى لا تضيع حاله، فيولى عليه ولو بعذره من يرعى شؤونه ويرعى ماله. لكن إذا كان هناك ولي يستعفف ولا يكون ماله شيئا وثقة يصلح لأن يكون وليا عليه هذا مقدم على غيره، لأن من لا يحتاج إلى أجرة مقدم على غيره. محسن وينمي مال اليتيم ويحفظه بدون شيء هذا مقدم على غيره يتيسر. نعم. قال أحمد حدثنا عبد الوهاب حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي مال وليس لي يتيم، فقال كل من مال يتيمك ولا مسرف ولا مسرف ولا مبذر ولا متأثر مالا، ومن غير أن تقي مالك أو قال تهدي مالك بماله تفتح سبيل أو قال تهدي بالفاء أو قال تهدي مالك بماله. قال أحمد حدثنا عبد الوهاب حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي مال ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثر مالا، ومن غير أن تقي مالك أو قال تهدي مالك بماله شفت حسين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عندي يتيما عنده مال وليس لي مال آكل من ماله. قال ابن أبي حاتم حدثنا حدثنا حسين بن مكثف وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا حسين بن مكثف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عندي يتيما عنده مال وليس لي مال آكل ماله، قال كل المعروف غير مسرف وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حول الحديث حسين المعلم وروى ابن حبان في صحيحه وابن الأكوان معلم المكتب حسين ماذا هو حسين معلم هو ثقة معه حسين من الأكوان وروى ابن حبان في صحيحه وابن مدوي تسليمه للحديث يعلى بن مهدي عن جابر من حديث يعلى وروى ابن حبان في صحيحه وابن مدوي في تسليمه من حديث يعلى بن مهدي عن جابر بن سليمان انه يعلى بن مهدي نعم يعلى بن مهدي نعم عن جابر بن سليمان عن ابي امر بن الخزاز عن عمرو بن دينار عن جابر ان رجلا قال يا رسول الله مما اضرب يتيمي قال مما اضرب يتيمي نعم قال مما كنت واردا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متاثر منه مالا وقال ابن جرير وهذا يرد على ما قد يقع في بعض العامه يتحرجون من تاديب اليتيم يقول اليتيم ما يضرب وهذا غلط اليتيم يؤدب مثل ما تؤدب ولدك لانه اذا اهمل فشبت اخلاقه فلا يجوز اهماله ولو انه يتيم على ولي ان يلاحظه ويؤدبه اذا احتاج الى تاديب كما يضرب اذا بلغ عشرا وتاخر عن الصلاه ويؤدب اذا اساء الخلق واساء التصرف ولا يترك العدو يعبث حتى يتسوء اخلاقه ولهذا في هذا الحديث قال مما اضرب يتيمي قال مما تضربه ولدك يعني كما تضرب ولدك وتؤدبه تجعله كولدك في ملاحظته والعناية به أو أعظم نعم الحسين ابن الأكوان المعلم المكتب العودي بفتح المهملة وسكون الواو بعدها المعجم البصري ثقة ربما وهم من السادسة مات سنة 45 الجماعة العودي صار يقال له معلم ويقال له مكتب نعم وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن يحيى كان المكتب يعني يكون صاحب كتاب معلمنا وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن يحيى اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد قال جاء عربي الى ابن عباس وقال ان في حجري ايتاما وان لهم ابلا ولياء ابل وانا املح لابل الفقراء فما لا يحل لي من البارها وقال ان كنت تبغي غالتها وتهنا جرباها وتلوط حوضها وتسعى لها فاشرب غير مبذل بنسل ولا ناهك بالحلب ورواه مالك في موقعه عن يحيى بن سعيد وبهذا القول ورواه مالك في موقعه عن يحيى بن سعيد به وبهذا القول وهو عدم اداء البدل يقول عطاء زيد وابي رباح وعكرمه وابراهيم النخعي وعطيه العوفي والحسن البصري والثاني نعم لان مال اليتيم على الحظ وانما ابيح للحاجه فيرد بدله كأكل مال غير للمضطر عند الحاجة وقد قال ابن أبي الدنيا حدثنا ابن خيثمة حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مبرد وقد قال ابن أبي الدنيا حدثنا ابن خيثمة ابن أبي خيثمة وقد قال ما في الدنيا حدثنا ابو خيثمه حدثنا وكيع عن سفيان واسرائيل عن ابي اسحاق عن حارثه بن مبرد قال قال عمر رضي الله عنه اني انزلت نفسي من هذا المال منزله واليتيم ان استغنيت استعففت وان احتجت استقرضت فاذا ايسرت قضيت. طريق اخرى قال سعيد بن مسعود حدثنا ابو الاحرق وقد قال ابن ابي الدنيا حدثنا ابن خيثمه حدثنا وكيع عن سفيان واسرائيل عن ابي اسحاق عن حارثه بن مبرد قال قال عمر رضي الله عنه اني انزلت نفسي من هذا المال منزله واليتيم ان استغنيت استعفلت وان احتجت استقرضت فاذا ايسرت قضيت. هذا في صحه نظر والظاهر ان حارثة هذا لم يذكر عمر ولم يسمع من عمر هو منقطع ومال اليتيم ليس محصورا في هذا فله امر ثالث هو الاكل منه بقدر عمله كما قال الله في كتابه فلا فياكل بالمعروف ونص الايه الكريمه نص واضح فله الاكل منه واذا جاز الاكل فالقرض من باب اولى اذا احتاج اليه فان القرض اسهل ولا يهم صواب مثل ما تقدم لا يرد بدلا اذا اكل منه بالمعروف. نعم. طريق اخرى قال سعيد بن منصور حدثنا ابو الاحرص عن ابي اسحاق عن البراء قال قال لي عمر رضي الله عنه انما طريق اخرى قال سعيد بن منصور حدثنا ابو الاحرص عن ابي اسحاق عن البراء قال قال لي عمر رضي الله عنه إنما أنزلت نفسي بمال الله بمنزلة واليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت وددته وإن استغنيت استعففت إسلام صحيح. وروى البيهقي صحيح لكن في تسامح من المؤلف لأن أبا إسحاق مدلس قد عن هنا وهناك إطلاق الصحة عليه في تسامح. نعم. وروى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك وهكذا رواه ابن ابي حاتم من طريق علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني القرض. قال وروي عن حديث ثواب العاليه وابي وائل وسعيد بن جبير في احدى الروايات ومجاهد والضحاك والسدي نحو ذلك وروي من طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله فليأكل بالمعروف قال يأكل بثلاث أصابع. ثم قال حدثنا أحمد بن سنان حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الحكم عن مقسم عن مقسم عن ابن عباس ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال يأكل من ماله بقوس على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال يتيم. ومن بالمعروف يعني غير مسلم غير مسرف ولا يبذر. اما بالاكل اقوال ثلاث اصابع هذا ليس بشيء لما لا سنه الاكل مطلقه. المراد هنا بالمعروف يعني المتعارف ليس فيه تبذير ولا اسراف ولا عدوان. نعم. قال عن مجاهد وميمون بن هرارك واحدى الروايات الحاكم نحو ذلك والحكم نحو ذلك وقالها وقال عامر الشعبي لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة فإن أكل منه قضاه. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن وهب حدثنا نافع بن أبي معين قول الشعبي ليس بشيء قول الشعبي هذا ليس بشيء الميتة ليس بشيء وإن مثل فقط كما هو نص كتاب الله. نعم. وقال ابن وهب حدثنا نافع ابن أبي معين القاري قال سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بمعروف الآية فقال ذلك اليتيم إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للولي منه شيء. وهذا بعيد من السياق لأنه قال ومن كان غنيا فليستعفف يعني من الأولياء ومن كان فقيرا أي منهم فليأكل بالمعروف أي بالتي هي أحسن كما قال في الآية الأخرى ولا تقربوا مال اليتيم إلا تقربوه إلا مصلحين له، فإن احتجتم إليه أكلتم منه بمرور. وقوله إذا دفعتم إليهم أموالهم يعني بعد بلوغهم الحلم وإناثهم الرشد وإناثهم الرشد منهم، فإذا فحينئذ سلموا إليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وهذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. ثم قال: وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله محاسبا وشاهدا وعقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم لأموالهم، هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبثوسة؟ منقوصة مبثوسة. كاملة موفرة أو منقوصة. نعم. منقوصة بعد. أو منقوصة مبثوسة. نعم. مروج حسابها. مروج حسابها. مروج حسابها مدلس امورها. الله عالم بذلك كله. ولهذا ثبت في مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي، لا تامرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. وما ذاك الا الخطر العظيم، لأن النفس أمارة بالسوء، والإنسان إذا تولى قد يحيف ويظلم لليتيم ويتعدى. فلهذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن يتولى مال اليتيم. نعم. الله أكبر. للرجال نصيب مما ترك المال. اللهم صل وسلم. نعم. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لا يعطيه من ماله، من ماله يعطي اليتيم من مال اليتيم، يكسوه من ماله ويطعمه من ماله، وإذا أعطاه من ماله شيء جزاه الله خير، لكن مو بلازم. هذاك الأدب يأدبه مثل ما يأدب ولده، إذا أخطأ مثل ما يأدب ولده يأدب اليتيم، لا يخليه يؤذي الناس ويظلم الناس ويتعدى على الناس أو يتأخر عن الصلاة وقد بلغ عشر. فهمت؟ أما المال لا، ما هو بيعطيه ماله، ينفق عليه من ماله من مال اليتيم. فهمت؟ نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكان غالب ما يلبسه أصحابه ما يلبس جميع الأبناء في هذه ابن خيثمة تقريب ابن خيثمة في الأبناء سماه ابن الحين مصحف عن أبو خيثمة غير ابن حرثوم. فإنه لحمة كلحمة النسب وهذا من لطف الله جل وعلا. كانت الجاهلية لا تورث الأطفال الصبيان دون البلوغ ولا يورثون النساء، فأبطل الله هذه العادة الجاهلية وجعل الميراث لجميع القرابات على اختلاف منازلهم، الذكور والإناث، فقال للرجال نصيبه للذكور نصيب ما ترك الوالدين والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدين والأقربون مما قل ذكر أو كثر نصيب الهروب. فجعل القرابة يستوي فيها الذكور والإناث على ترتيب وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته، وذكر جملة منه سبحانه في كتابه فيما يأتيه آيات المواريث. أما العادة الجاهلية فأبطلها الله سبحانه وهي عدم توريث النساء وعدم توريث الأطفال، وهذه الجاهلية لا يزال لها بقية في بعض الناس من جهة النساء. هناك بقية من الناس المنتسبين للإسلام عندهم بقية من جاهلية في أكل حقوق النساء وتساهل بأمر النساء في المواريث وغيرها، وهذا من بقية الجاهلية. نعم. وروى ابن مردوي من طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. وروى ابن مردوي من طريق ابن هراسة عن سفيان وروى ابن مردوي من طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد الاخير عن جابر قال اتت ام كجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ام كجه هل عنده اسكاه فيهما بس تعرف هذا ابن هراسة في الأبناء ومكجف هنا يقول عليه الصلاة والسلام تحاف يروح هذا قال أتت أم كجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء، فأنزل الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية، وسيأتي هذا الحديث عند آية من الميراث بسياق آخر والله أعلم. وقوله تعالى وإذا حضر القسمة الآية قيل المراد حضر قسمة الميراث القضاء ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين. قيل المراد حضر قسمة الميراث ذو القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين فليرضخ لهما من التركة نصيب، فليرضخ لهم من الذركة نصيب، وإن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام. وقيل يستحب، واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين. وقال البخاري حدثنا أحمد بن حميد أخبرنا عبد الله وليس عبد الله الأشجعي أخبرنا عبد الله الأشجعي عن سفيان عن السيباني عن الكلمة عن ابن عباس الولاية أحمد بن حميد نسخة أخرى أحمد بن حميد عبد الله التكبير الأشجعي قال هي محكمة وليست بمنسوخة على الكلمة عن ابن عباس في الآية قال هي محكمة وليست بمنسوخة. فأباه سعيد عن ابن عباس وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال هي قائمة يعمل بها. وقال الثوري عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في هذه الآية قال هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم وهكذا روي عن ابن مسعود وابي موسى وعبد الرحمن بن ابي بكر وابي العامله والشعبي والحسن. وقال ابن سيرين وسعيد بن جبير ومصحول وابراهيم النخعي وعطاء ابي رباح وعطاء ابن ابي رباح والزهري ويحيى بن يعمر انها واجبه. وروى ابي حاتم عن ابي سعيد الاشجع عن اسماعيل على ابي سعيد الاشد على ابي سعيد الاشد عن اسماعيل بن علي تعيون سن عبيد عن ابن سيرين قال ولي عبيده وصيه قال ولي عبيده وصيه فامر بشاب لذبحت فاطعم اصحابها ليلايا فقال لولا هذه الايه لكان هذا من مالي. وقال مالك في مال وعن التفسير من جزء مجموع عن الزهري ان عروه اعطى من مال مصعب حين قسم ماله. وقال الزهري هي محكمه. وقال مالك على عبد الكريم ام مجاهد قال حق واجب ما طابت به الارض. وهذا هو الاصل في الامور الاصل في النصوص عدم النسخ هذا هو الاصل ولا يقال انها منسوخ الا بدليل ولا دليل. فاذا حضر قسمه اولي الغربه واليتامى والمساكين قسمه الاموال التركه ينسخ لهم من ذلك ما يراه الورثه من قليل او كثير فيعطون الذي لا يرثون يحضروها ويتقسم الاموال ونسخ لهم شيء ذبيحه البحث يطعمون اياها وليمه يعطون على 10 على 20 على 30 على 100 على حسب كثره المال وقلته وعلى حسب ما تطيب به النفوس الورثه. المقصود ان هذه الايه قائمه مثل ما قالوا الناس والجماعه ليست منسوخه. واما ما المواريث فهي على حالها المواريث شيء وهذه من باب مكارم الاخلاق ومن باب محاسن الاعمال. نعم مطلقة عام لكن شيء يسير ما تقدر النفوس. ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن أبي هليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد بن محمد أخبراه عن ابي اسماء بنت عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق وقاسم بن محمد اخبره ان عبد الرحمن بن ابي بكر قسم ميراث ابيه عبد الرحمن وعائشه حريه فلم يدع في الدار مسكينا ولا قرابه الا اعطاه من ميراث ابيه. قال وتلا وإذا حضر القسمة ألقوا ما قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس وقال ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك إلى الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت يوصي لهم. رواه ابن أبي حاتم. هذا ليس بشيء والصواب الأول كما قال ابن عباس الصواب الأول ليس وصية فهذا إلى ورثة القاسمين. ما له ذكر من حراسه ولا من كل جهه. ذكر من قال ان هذه الايه منسوخه بالكليه. قال سفيان الثوري عن محمد بن سعيد الكلبي عن ابي صالح عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما واذا حضر القسمه قال منسوخه. قال اسماعيل بن مسلم قال اسماعيل بن مسلم المكي قتادة على كلمة عن ابن عباس قال فيها الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى نسختها الآية التي بعدها يوصيكم الله في أولادكم. وروى الأوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما فيها الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض فأنزل الله على ذلك الغرائب فأعفو وطي كل ذي حق حقه فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفي رواهن فيما سمى المتوفي رواهن المرتوي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن حسن بن محمد بن صباح حدثنا وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد حدثنا الحسن بن محمد بن صباح حدثنا حجاج عن ابنه عن ابن وليد وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله وإذا حضر القسمة والقربى واليتامى والمساكين نسختها آية ما ملء الميراث فادع إلى كل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر أو كثر. وحدثنا أسيد بن عاصم حدثنا سعيد بن عازم عن همام حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال إنها منسوخة قبل الفرائض كان ما ترك الرجل من مال أعطي منه اليتيم والفقير والمسكين والقربى وذو القربى إذا حضروا القسمة ثم نسختها المواريث فألحق الله بكل ذي حق حقا وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث شاء. وقال مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب هي منسوخة نسختها المواريث والوصية. وهكذا أبو يعلى كلمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد وأبي صالح وأبي المالك وزيد بن أسلم والضحاك وعطاء الخرسان ومقاتل بن حيان وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قالوا إنها منسوخة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة أو هذا جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم. وقد اختار ابن جرير هؤلاء قولا غريبا جدا والأول أظهر وإن كان قول الأقل هو أظهر وهو رواية صحيحة عن ابن عباس. نعم هذه الأقوال كلها عن ابن عباس إذا صح أحسنها السند الأخير يكون هناك رواية في المعنى قد يقول الأولى يقول بأنها غير منسوخة فالثانية العكس قد يكون العكس الأولى بأنه قال أنها منسوخة والثانية رجع. هذا يقع لأن عباس كثير أن عباس وغيره قد يقع عن روايتان فأكثر كما يقع عن غيره قد يبدو للإنسان مع طول المدة لأن عمر أو العمر إلى 68 وثيقة قد يكون بداله شيء إما أن يكون النسخ الأول ثم بدال عدم النسخ بالعكس هكذا عن غيره من التابعين والصحابة لكن الأصل عدم النسخ كما هو الأصل. نعم. وقد اختار ابن جرير هنا قولا غريبا جدا وقاصده ان معنى الايه عنده واذا حضر القسمه اي واذا حضر قسمه مال الوصيه اولو قرابه الميت فارزقوهم منه وقولوا اليتامى والمساكين اذا حضروا قولا معلوما. هذا معنى ما قال له بعد طول العبارة والتكرار وفيه نظر الله أعلم. وقال يعني ارزقوا بالقرابة وأما اليتامى فارزقوا بالغير المعروف لا تعطوهم شيء إلا كلام طيب بس هذا قول ليس بشيء ليس بشيء كان الرسالة ابن جرير رحمه الله على إمامته ليس بشيء والصواب القول الأول أنه يرزقون جميعا من المال مع الكلام الطيب مو بس الكلام فقط مع كلام طيب فقال الثاني من منسوخ العطاء اما كلام طيب هو منسوخ. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس واذا حضر القسمه هي قسمه الميراث وهكذا قال غير واحد والمعنى على هذا لا على ما سلكه ابن جرير رحمه الله بل المعنى انه اذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابه من القرابة الذين لا يرثون ولا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل فإن أنفسهم تسوق إلى شيء من إذا رأوا هذا إذا رأوا هذا تقليل المؤلف القرابة من الفقراء ليس بجيد والقرابة مطلقة واليتامى والمساكين لكن الفقراء من باب أولى. فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا رأوا لا يأخذ وهم يائسون لا شيء قوله فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برًّا بهم وصدقة عليهم وإحسانا إليهم وجبرًا لكسبهم كما قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وذم الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذلاقته كما أخبر به يا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصلحين أي بليل فقال فانطلقوا وهم يتخافتون ألا أدخلنها اليوم عليكم مسكين فدمر الله عليهم ويتغلين أمثالها ومن جحد حق الله عليه عاقبه من يعز ما يمالكه ولهذا جاء الحديث ما خالطت الصدقة مالا إلى سلف المنعها يكون سببا محق ذلك المال كليا وقال تعالى ولك الذين لو طرقوا من خلفهم الآية قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذا في الرجل يحضره الموت ويسمعه رجل يوصي بوصية تمر لورثته فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوقفه ويسدده للصلاة وينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع لورثته إذا خشى عليه الضيعة وهكذا قال مجاهد وغير واحد فسدد صحيحا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعود قال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه أبا أتصدق بثلثي ثلثي مالي قال لا فالثلث قال الثلث والثلث كثير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ربك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكبرون الناس. وفي الصحيح عن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من السرور إلى القضاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السرور والسرور كبير قال الفقهاء إن كان ورثة المال أغنياء استحب للميت أن يستوفي في وصيته السرور وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص السرور وقيل المقاد بالآية فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى ولا يأكلوها إسرافا ودبارا حكاه الجليل من طريق العظيم ابن عباس وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلما كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم ثم أعلمهم أن من أكل أموال اليتامى ظلما فإنما يكون في بطنه نيرا ولهذا قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نيرا وسيصلون سعيرا أي لا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تتأجل في بطونهم يوم القيامة. وفي الصحيح أيضا من حديث سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن سالم أبو غيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا السبع موبقات قيل يا رسول الله وما هم قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات قال ابو علي وهذا حديث عظيم يدل على أن هذه من الكبائر العظيمة ولهذا قال يتيب السبع الموبقات ابتعدوا عنها واحذروها وفيما قال الخمر والميسر فاجتنبوه لعلكم تفرحون فالمعنى ابتعدوا عنه واحذروه والسبع الموبقات بينها عليه الصلاة والسلام قال الشرك بالله وهو أعظمها وأقبحها وهو أعظم من عصي الله به الشرك بالله ثم استحيله من الشرك، لأن لا يتعاطى إلا بخص عبادة الجن والشياطين والتقرب إليهم، وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والشاهد، والتولي يوم الزحف عندما يزحف المسلمون ضد الكفار ويزحف الكفار ضد المسلمين، عندما يلتقي الصفان تولي في هذه الحالة وخزام إخوانه المسلمين من أكبر الكبائر، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات في الزنا والفواحش، وهكذا قذف الرجال من باب أولى. نعم. قال ابن ابي حازم وفي الصحيحين من حديث سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن سالم ابي الغيث عن سالم ابي الغيث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا السبع مبطاتين يا رسول الله وما هم؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال ابو علي حسن. وهذا حديث عظيم يدل على ان هذه من الكبائر العظيمه، ولهذا قد يتيم السبع الموبقات ابتعدوا عنها واحذروها، وفي مقال في الخمر والميسر فاجتنبوه لعلكم تفرحون، فالمعنى ابتعدوا عنه واحذروه. والسبع الموبقات بينها عليه الصلاه والسلام قال الشرك بالله وهو اعظمها واقبحها وهو اعظم من عصي الله به الشرك بالله، ثم استحيله من الشرك لان لا يتعاطى الا بخص عباده الجن والشياطين والتقرب اليهم، وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق، واكل الربا واكل مال اليتيم والشاهد، والتولي يوم الزحف عندما يزحف المسلمون ضد الكفار ويزحف الكفار ضد المسلمين، عندما يلتقي الصفان تولي في هذه الحاله وخزام اخوانه المسلمين من اكبر الكبائر، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات في الزنا والفواحش، وهكذا قذف الرجال من باب اولى. نعم. قال ابو ابي حازم منهم لا مستر كمستر البعير وهو موكل به الرجال يفكون لحى أحدهم ثم يجاء بصخرة من نار فتقذف في أحدهم في أحدهم حتى يخرج من أسفله لهم جؤار وصوار. قل يا جبريل ما من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. على كل حال الآية العظيمة كلها نفس الآية مع الآيات الأخرى ومع هذه الواردة في تحريم أموال اليتامى كلها تدل على أن أكل أموال اليتامى من أقبح الكبائر. ولهذا قال إنما يكون بطونهم نار، هذا يدل على أن أكل أموال اليتامى من أعظم الأسباب في العذاب. نسأل الله أن هذا المال الذي يأكلونه يكون نارا، نسأل الله في أجوافهم. الحديث الصحيح يجتنب السبع الموبقات المهلكات، قلنا وما هن يا رسول؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل نسيم التي حرم الله ولا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم. فاكل مال اليتامى من السبع المهلكات نعوذ بالله من الوقات وهن اسباب العذاب لاكله يوم القيامه ان شاء الله العافيه. نعم. نعم. في عين من الرابعة سنة 34 البخاري في الحديث الرابع في عين في عين الرابعة صلى الله عليه وسلم ونقول معنا رواية أمنا في عبد الصمد العلمي عبد الصمد العلمي. نعم. وقال السجين بعد آكل نار يتيم يوم القيامة. وهذا المثل فيه نكارة ولهذا صار رواية هذا المتهم البخاري العبد. نعم متهم كذب. نعم عبد الصمد العلمي. نعم عبد العزيز بن عبد الصمد العلمي ابو عبد الله البصري ثقة حافظ في الروايه التاسعه مات سنه 87 ويقال بعد ماذا الجماعه. نعم يعني يؤخذ على رواية مثل هذا الرضي. نعم. وقال السجي يبعث آكل نار يتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه يعرفه كل من رآه بأكل نار يتيم. وقال الصديق يبعث آكل نار يتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه يعرفه كل من رآه بأكل نار يتيم. وقال ابن مندي حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد حدثنا أحمد بن عامر حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكير حدثنا زياد بن المنذر عن نافع بن حارث يا حبيب وعن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعد يوم القيامة القوم من قبورهم تأجل وأفواههم نارا. قيل يا رسول الله من هم؟ قال ألم تر أن الله قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية. قال أبي حاتم الأربي ذرة عن ابن مكرم وأخرجه ابن جنان في صحيحه عن أحمد بن حارث وأخرج ابن جلال عن أحمد بن علي قال ابن مرتوي حتى لنا عبد الله بن جابر حتى لنا أحمد بن عصام حتى لنا نوال بن عبدي حتى لنا عبد الله بن جابر بن زهري عن عثمان بن محمد بن علي المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرج مال الضعيفين أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم أي أوصيكم باجتناب مالهما وتقدم في سورة البقرة من طريق عطاء بن سعيد عن سعيد بن جبير رضي عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية انطلق من كان عنده يتيما طعامه من طعامه وشرابه من شرابه وجعل يفضل الشيء ويحبس له فيحبس له حتى ياكله فجعل يخبر الشيء لأن يخبر الطعام يخبر بعض الطعام من طعام اليتيم يحبسون له فيفسد نعم يخبر له الشيء الشيء الشيء أو يخبر الشيء اليتيم يعني يخبر الشيء فيحبس له حتى يقبله أو يفسد فاشتد ذلك عليه فلكم ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله قوله قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير الآية فخلقوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. لأن المقصود الحرص على حفظ أموالهم فإذا كان إفرادها يضرهم صار خلقها أصلح ولهذا قال عز وجل ويسألون هذه الكلمة قل إصلاح لهم خير المقصود إصلاح وإن تخالطوهم فإخوانكم إن الله يعلم المسلم من يصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم فإذا كان خلط أموالهم بأموال من هم تحت يده لتنمو ولتحفظ ويأكلون معهم ويكون لهم مؤونة فإنهم إذا كانوا مع طعامهم كانوا مؤونة لما يحتاج إلى حطب ويحتاج إلى أشياء يكون لهم مؤونة ويأكلون معهم ويأخذ مقابل ذلك الشيء اليسير إن يحتاج إلى ذلك. نعم اللهم صل وسلم. الأقوال المقولة عن السكي وعن نعم الأقوال السكي وغيرها في العالم التي تتقايفها في الأول هذا قد يقال من أخبار بني إسرائيل قد يقال إنها من باب المرسلات يعني التابع إذا قال شيئا لا يقال من جهة الرأي فخبرنا أمر إما يكون مرسل في حكم مرسل كما يقال كما إذا قال الصحابة كان في حكم مرفوع وإما يكون مما تلقاه من إسرائيل من كعب وهب المنبه وأشباههم وهكذا الصحابي إذا على ذلك إن كان ليس مما يأخذ عن بني إسرائيل وكان لا مجال للرأي فيه فهو في حكم مرفوع وإن كان يأخذ عن بني إسرائيل حمل على ذلك وإن كان للرأي فيه مجال حمل على استنباطه فالتابعي فيه كذلك على الأرجح. نعم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فطفلتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ووالده وأبواه ولأمه الثلث فإن كان له أخوة ولأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هو كالتفسير من ذلك والمنكر منها علم الفرائض كله مبني على هذه الآيات المواريث كلها مبني على هذه الآيات الثلاث الآيتين في أول السورة والآية الأخيرة في آخر السورة يستفتونك ولله يفتكم ثلاثة الله جل وعلا بين في هذه الآيات أحكام المواريث وجاءت الحديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم شارحة لهذه الآيات وموضحة لمعانيها وجاءت بأحكام أخرى زائدة على ما في الآيات تكميلا لأحكام الفرائض. نعم ولنذكر منها ما هو متعلم تعلم بتفسير ذلك وما تقرير المسائل وأما شاكم علي وحمزة وأما أنا وما تقرير المسائل ورسم الخلاف والأدلة والحجاب بين والحجاب بين الأئمة فمرضعه كتب الأحكام الله المستعان وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض وهذه الفرائض خاصه من اهم ذلك قال ابو داود بن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن الهم الإفريقي على عبد الرحمن بن أبي رافع السلوكي. السلوكي يا عبد الله بن أبي مرفوعة. لا بأن زياد الأنعم ضبط قبل فتحة الأنعم فتح العين زياد الأنعم الإفريقي العين بطل من أبي رافع. على عبد الله نعم أم العين نعم نعم الأحديث الطاضي وعلم في السابعة مات سنة 56 وقيل بعدها وقيل جاوز المئة ولم يصح وكان رجلا صالحا والبخاري من أدب المفرد والأنعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم زياد نعم نعم نعم نعم نعم نعم قاضي افريقيا فوثقه جماعه وضعفه جماعه نعم على عبد الرحمن بن نجران للتروحي على عبد الله بن ابي مرفوعا العلم ثلاثه وما سوى ذلك وهو فضل آلات مختلف او سنه قائمه او ضريبه عادله وعلى ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء يلزع من أمتي. تعلم الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء يلزع من أمتي. قال ماجه وفي إسناده غير وقد هو من حديث أبي مسعود وأبي سعيد وفي كل منهما نظر. قال ابن وائل عندما سمي الفرائض نصف العلم لأنه نعم نعم نعم نعم وقد هو من حديث أبي مسعود وأبي سعيد يعني المواريث الثالث بها الناس صار نصف العلم والبقية نصف النصف الثاني ما يتعلق بالفرائض الأخرى من الزكاة والصيام والحج ونحو ذلك لأن الصلاة إنما تجب على المكلفين والزكاة على أهل الأموال والصوم على المكلفين والحج على المستطيعين المكلفين بخلاف المواريث تقع للناس كلهم تقع للمسلم والكافر والصغير والكبير والمجنون وغيره تقع للعموم وصار نصف العلم. وقال اخرون مع نصف العلم ان احكام الانسان قسمان قسم تعلق بحياته قسم يتعلق بحياته كبقيه الاحكام وقسم يتعلق بموته وهو علم المواريث وصار نصف العلم من هذه الحيثيه صار شطرا والعلوم الاخرى متعلقه بالحياه شطر اخر. وقال البخاري ان تفسير هذه الايه حتى ترى ابراهيم بن موسى حتى ترى هشام ان ابن الذين اخبرهم قال اخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر في بني سلمه ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا اعقل شيئا فدعا بما ان توضعوا ثم رد علي فافقت فقلت ما تأمرني أن أسرع في نالي قال فقلت ما تأمرني أن أسرع في نالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وكما رواه مسلم والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به ورواه جماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المكلي عن جابر هذا الحديث يدل على ما يكفي صلى الله عليه وسلم بأصحابه أن كان يعود مريضهم ويعتني بهم عليه الصلاة والسلام فذهب صلى الله عليه وسلم فهو الصديق ماشيا يعودان جابرا لما مرض وكان شابا، كان جابر حياة النبي شابا في سن 20 وما يقارب ذلك، فعاده صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ماشيين، فلما جاء إليه وهو لا يعقل شدة المرض توضأ عليه الصلاة والسلام ثم صب عليه من وضوء مما الوضوء فأفاق جابر ثم سأل هذا السؤال. ومشهور ما نزلت فيه آية المواريث الأخيرة التي في آخر السورة، لأنه كان ذاك الوقت ليس عنده أولاد وكان عنده إلا أخوات، فمشهورة بالآية التي نزلت فيه الآية الأخيرة في سورة في آخر السورة. وأما هذه الآية فهي في من ترك أولاده. حبيب آخر في سبب نزول الله، قال أحمد حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبد الله وابن عامر الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقبه وقيل عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن ربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله آتاني ابنتا سعد بن ربيع قتل أبوهما مع في يوم أحد شهيدا، وإن أمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينتحان إلا ولهما مال. قال وقال يقضي الله إذلك، فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي ولك. يعني لأن الصورة زوجة وبنتين نعم، فصارت التركة هكذا لها الثمن والبنتين الثلثان والباقي للعم، يعني 24 سهما، البنتين 16 سهما، والزوجة الثمن 3، بقي 5 من 24 من أصبا للعم. وقد رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل به، قال الترمذي ولا يره إلا بالحديث، والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي، فإنه إنما كان له عدة أخوات ولم يكن له بنات، وإنما كان وإنما كان يورا كلالة ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعا للبخاري، فإنه ذكره هاهنا والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية والله أعلم. فقالوا تعالى المشرك أحسن الله إليك، فلو أن الحديث الأول في البخاري نعم، ولو ان الحديث الاول في البخاري نعم في البخاري، لكن معروف يعني هذا التاريخ في الواقع ان جابرا لم يرد له في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، ان اولاده كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وانما كانت له اخوات، خلف له والده اخوات، ويحتمل ان يكون له ذريه، يحتمل ان يكون له ذريه على ظاهر الايه الكريمه. فقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين أن يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكر دون الإناث، كان البخاري رحمه الله ظهر انه يعني لا مانع من كل ذريه، قد يكون الذريه الصغار، وان كان لم يشتهر هذا عند النسابين والمؤرخين، لان يعني العمده هي الروايه. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أن يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، قال الله تعالى بالتسوية بينه في أصل الميراث وفارق بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل المشاق فناسب أن يعطى ضعف ما تأخذ الأنثى وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها حيث أوصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم كما جاء بالحديث الصحيح وقد رأى امرأة من السبي فرق بينها وبين ولدها فجعلت تزور على ولدها فلما وجدته من السبي أخذته فأنفقته بخدرها وأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه أترون هذه طالحة ولدها في النار لأني أتظنون أترون فلما أترون هذه طالحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك قالوا لا يا رسول الله قال فوالله إن الله أرحم لعباده من هذه بولدها وقال البخاري هاهنا حدثنا محمد بن موسف عن وقال ابن أبي نجيح عن عطاء بن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع وقال العوفي عن ابن عباس وهذا من لطف الله وإحسانه وحكمته العظيمة وعلمه بأحوال عباده كان أهل الجاهلية يقول ما يأخذ المال إلا من يحمل السلاح ويقاتل الرجال ولا يقتل النساء شيئا والصبيان فأبطل الله هذه العادة الجاهلية وجعل الميراث مشتركا بين الذكور والإناث والكبار والصغار رحمه منه بعباده لان الكبير يحتاج والصغير يحتاج والانثى تحتاج كما يحتاج الذكر ولكنه سبحانه فارق بين الذكور والإناث من الاولاد والاخوه فجعل للذكر ضعف ما للمراه لانه يحتاج الى ذلك يبذل المهر للزواج ينفق على الاهل والاولاد يقابل الضيوف يتحمل المشاق كثيرة صار من رحمة الله أن يعطى أكثر لما يحتاجه من النفقة الكثيرة أما المرأة فنفقتها أقل وقد تكفى المؤونة وتزوج فيها زوج المؤونة فلا تحتاج إلى شيء ثم هو سبحانه وتعالى أرحم بعباده منهم بأولادهم ولهذا أوصاهم بأولادهم وقسم التركة بينهم وبين أولادهم وأخوتهم وأقاربهم وأمرهم أن ينفقوا لأنفسهم وأن يحسنوا إلى أنفسهم ويطلبوا الأجر في الآخرة كل هذه رحمة منه سبحانه وتعالى وتعليم وإرشاد لهم فلا يضيعوا أولادهم ولا ينسى أنفسهم مما ينفعهم في الآخرة بوصية بالثلث فأقل حرم عليهم قتل أولادهم حرم عليهم الوعد الذي كانت تعتاده الجاهلية كل هذا من رحمته سبحانه وتعالى وقال العوفي عن ابن عباس يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وذلك انه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والانثى والابوين كره الناس او بعضهم وقالوا تعطى المراه الربع او الثمن وتعطى الابنه النصف ويعطى الغلام الصغير وليس من هؤلاء احد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمه اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه او نقول له فيغير فقال يا رسول الله تعطي الجاريه قلت الجارية نصف ما ترك أبوها وليس تركب الفرس ولا تقاتل القوم ويعطى الصبي الميراث وليس به وليس يغني شيئا وكانوا يفعلون ذلك بالجاهلية لا يعطون الميراث الله الأكبر قضاه أبي حاتم رضي جليل العظام. وقال يا رسول الله وذلك أنه لما نزلت الغرائر التي غرض الله بها ما غرض للولد الذكر والأنثى وقال العوفيان بن عباس أوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك أنه وليس وقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك قال بعض الناس والله قوله فوق زائدة وتقديمه فإن كن نساء اثنتين كما في قوله فاضربوا فوق الأعناق وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع ثم قوله فلهن ثلثا ما ترك لكان المراد ما قالوه لقال فلهما ثلثا ما ترك وإنما استفيد قول الثلثين للبنتين من حكم الأختين للآية الأخيرة فإنه تعالى حكم بها للأختين بالثلثين وإذا ولد الأختان الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بالطريق الأولى فلأن يرث البنتان الثلثين بالطريق الأولى وقد تقدم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لابنتي سعد بن الربيع الثلثين فدل الكتاب والسنة على ذلك ومعنى فإن كن النساء فوق اثنتين ومعنى يرث الاثنتين فما فوق وليس لها مفهوم فوق اثنتين ليس له مفهوم من تعطى الثلاث الثلثين وهكذا البنتان فوق الثلثين لأن نبه على هذا سبحانه في آخر السورة لما أعطى الثلثين دل على أن البنتين من باب أول قال في آخر السورة فإن كانت ثلثين فله مكتوبة مما ترك ودل ذلك على أن البنتين كذلك وأن قوله فوق الثلثين ليس له مفهوم بل المراد الثلثين فهما فوق وهكذا إعطاؤه صلى الله عليه وسلم إذن سعد بن الربيع الثلثين هو موضح لهذا المعنى الواحد تأخذ النصف والاثنتان تأخذان الثلثين وهكذا إذا كثرنا ليس لهن إلا الثلثان كالأخوات سواء نعم وأيضا فإنه قال وإن كانت واحدة فلا النصف ولو كان للبنتين النصف لنص عليه أيضا فلما حكم به للواحدة على انفرادها دل على ان البنتين في حكم الثلاث والله اعلم وقوله تعالى وليبويه لكل واحد منهما السدس الى اخره الابوان لهما في الارث احوال احدهما ان يجتمعا مع الاولاد فيفرض لكل واحد منهما السدس فان لم يكن للميت الا بنت واحده فيفرض لها النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له وحالة هذه بين الفرض والتعصيب الحال الثاني أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأب السدس والحالة هذه ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض فيكون قد أخذ ضعفا ما حصل للأم وهو الثلثان فلو كان معهما زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد ذلك على ثلاثة أقوال أحدهما أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب الباقي ثلثيه. هذا هو قول عمر وعثمان وأصح الروايتين عن علي. وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت وهو قول الفقهاء السبع والأئمة الأربعة وجمهور العلماء. والثاني أنها تأخذ ثلث جميع المال بعموم قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه ولأمه الثلث. فإن الآية أعم من أن يكون ما زوج أو زوجة أو لا، وهو قول ابن عباس وروي عن علي ومعاذ بن جبل النحو. وبه يقول شريح وداود الظاهري واختاره ابو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان المصري في كتابه إيجاز في علم الفرائض. وهذا فيه نظر بل هو ضعيف، لأن ظاهر الآية إنما وإذا استبد بجميع التركة وأن هنا فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فأخذ ثلثا. والقول الثالث فتأخذ ثلثا. والقول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة، فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشر، وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة. أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة، فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشر، وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة، فيبقى خمسة للأب. وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذ ثلث المال، فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويبقى هذا عن ابن سيرين وهو مركب من القولين الأولين، وهو ضعيف على والصحيح الأول والله أعلم. والحال الثالث من الأحوال يعني أنها تعطى ثلث الباقي في العمريتين، وهما زوج وأم وأب، وزوجة فأكثر أم وأب، فإن الصحابة نظروا في هذا وعرفوا أنها تأخذ نصف حق الرجل، فإذا انفرد صار لها الثلث، فللأب مثلاها كالأخ مع الأخت والابن مع البنت. فإذا صار معهما الزوج أو الزوجة فكأنهما استقل بالمال الذي بعدهما، حكم نصيب الزوج نصيب الزوجة كشيء وهو يمينه ومنتهي، فيبقى الزوج فرضه والزوجة فرضها، ويبقى المال كأنه جميع التركة الباقي، ليكون بينهما على قاعدة. ولهذا ذهب إلى هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه وعثمان وعلي والجمهور إن تربع غيرهم لظهور المعنى. نعم. والحال الثالث من أحوال الأبوين وهو اجتماعهما مع الإخوة، سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، ويفرض لها مع وجودهم السدس. فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي، وهو حكم الأخوين فيما ذكرناه وحكم الأخوة عند الجمهور. وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس، هذا لأنهم محجوب بشخص وهو الأب، فوجودهم معتبر، الإخوة محجوبون بشخص لا بوصف، وجودهم معتبر، فلهذا منعوا الأمة من الثلث وأخذت السدس وصار باقي للأب إذا لكم معهم أصحابه الأخ. نعم. وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يمدان الأمة، على الثلث قال الله تعالى فمن كان له أخوة فالأخوان ليس بلسان قومك أخوة. فقال عثمان لا أستطيع صغير ما كان قبلي ومضى بأمصاري وتوارث به الناس. وفي صحة هذا الأثر نظر فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك وأنس ولو كان هذا صحيحا عن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به. والمنقول عنه خلافه وقد روى عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ماريه بن زيد عن ابيه انه قال الاخوان تسمى اخوه. وقد اغرقت لهذه المساله جزءا على حده. وقال ابو ابي حاتم حدثنا ما يدل على انهم اخوه قوله تعالى في اخر السوره يستغفرون قل الله يهديكم كلا انه من هلك ليس له الوالد وله اخت فله نصف ما ترى وغيره يعلم كل هذا. فان كانت اختين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر حظ الانثيين. فجعل الواحد مع اخته اخوه واعطاهما ثلاثه للذكر حظ الانثيين. فدل ذلك على ان الشخصين يسميان اخوه ويحجبان الامور الى الثلث الى السوء. نعم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا عبد العزيز بن مغيرة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن قتادة نحوه. وقوله فان كان له اخوه فلام السدس اضروه بالام ولا يرثون ولا يحجبها الاخ الواحد عن السدس ويحجبها ما فوق ذلك. وكان اهل العلم يرون انهم انما حجبوا امهم عن السدس ان اباهم يلي انكاح إنكاحهم ونفقته عليهم جمل أمهم ونفقتهم عليه دون أمهم ونفقته عليهم دون أمهم. نعم فين بكم هل عندكم ونفقتهم عليه دون أمهم فلهذا يأخذ الزائد حتى يستعين على النفقة ونفقتهم عليه على الأب دون الأم ثم ينفق عليهم. قال الله تعالى ولا يعلم ان له رزقهن وكسوتهن من معروف كسوت الوالدات وهكذا الولد. ونفقتهم عليه دون امهم. وهذا كلام حسن لكن روي عن ابن عباس باسلام صحيح انه كان يرى ان السدس الذي حجبوه عن امهم يكون لهم. وهذا قول شاذ رواه ابن جرير تفسيره. فقال حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابي طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال السدس الذي حجبته الاخوه الامه لهم انما حجبوا امهم عنه ليكون لهم دون أبيهم. ثم قال ابن جرير وهذا قول مخالف لجميع الأمة. وقد حدثني يونس أخبرنا سفيان وأخبرنا عمرو عن الحسن بن محمد عن ابن عباس أنه قال الكلالة من لا والد له ولا والد من لا ولد له ولا والد. وقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا